بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنواصل التعليق على كتاب الفقه الميسر الذي أعده جماعة من أهل العلم، وما زلنا مع كتاب الطهارة، وكنا قد انتهينا من التعليق على الباب السابع، ونبدأ الليلة إن شاء الله في التعليق على الباب الثامن والتاسع والعاشر إن يسر ربنا تبارك وتعالى. الباب الثامن من كتاب الطهارة في التيمم، وفي هذا الباب أربع مسائل. المسألة الأولى حكم التيمم ودليل مشروعيته، والمسألة الثانية شروط التيمم والأسباب المبيحة له، والمسألة الثالثة مبطلات التيمم، والمسألة الرابعة والأخيرة صفة التيمم أو صفة التيمم. التيمم لغة القصد، يمم وجهه نحو كذا، أي قصد المكان. التيمم لغة القصد، يقول الإنسان يممت وجهي شطر البيت الحرام مثلا، يعني قصده. وشرعا التيمم شرعا مسح الوجه والكفين بالصعيد الطيب، مسح الوجه والكفين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص حدده الشرع تعبدا لله تعالى على سبيل العبادة لا على سبيل العار. ما معنى الصعيد؟ الصعيد كل ما هو من جنس الأرض، كل ما هو من جنس الأرض يعد صعيدا. الصعيد بالدال كل ما هو من جنس الأرض، كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. المسألة الأولى حكم التيمم ودليل مشروعيته. التيمم مشروع، وهو رخصة من الله تبارك وتعالى لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة. يبقى التيمم من خصائص الأمة المحمدية، من خصائص هذه الأمة التيمم، شرعه الله تبارك وتعالى رخصة منه جل وعلا لعباده، وهو من محاسن الشريعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فدلت الآية على مشروعية التيمم، وبينت أن التيمم رخصة من الله تبارك وتعالى لعباده ورحمة منه بخلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب، الصعيد الطيب كافيك، وإن لم تجد الماء عشر حجج، وإن لم تجد الماء عشر حجج يعني عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والحديثان صحيحان. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة، مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. بذلك ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإيه؟ بالكتاب والسنة والإجماع. هذه هي المسألة الأولى، حكم التيمم ودليل مشروعيته، وقد تقدم تعريفه. المسألة الثانية، شروط التيمم والأسباب المبيحة له. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، خلي بالك، يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء. متى يباح التيمم؟ عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم، أو شدة ضرب. لحديث عمران ابن حصين: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، وسيأتي المزيد بعد ذلك إن شاء الله بعد قليل. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده وإما لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد. وبعض أهل العلم قال بأنه يباح التيمم إذا كان مع الإنسان في سفره ماء لا يكفيه إلا لا يغطي إلا لحاجته فقط، يعني لا يكفيه إلا للشرب. فإن وجد، إن كان الإنسان على سفر، لو سافرت ومعك ماء لا يكفي إلا حاجتك إلا الشرب فقط، تحتفظ أو تحافظ على هذا الماء وتتيمم لصلاتك. ويصح التيمم بالشروط الآتية، يصح التيمم بالشروط الآتية. الشرط الأول النية، وهي نية استباحة الصلاة، يعني ينوي الإنسان التيمم لاستباحة الإيه؟ لاستباحة الصلاة. والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة، والنية كما تقدم عمل قلبي لا دخل للسان به. النية عمل قلبي لا دخل للسان به، فالتلفظ بها، التلفظ بالنية ليس مشروعا، التلفظ بالنية ليس مشروعا. الشرط الثاني الذي من الشروط التي يصح بها التيمم الإسلام، فلا يصح التيمم من الكافر لأنه عبادة. والشرط الثالث العقل، فلا يصح من غير العاقل كالمجنون. والشرط الرابع التمييز، فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة. الشرط الخامس تعذر استعمال الماء، إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، أو لخوف الضرر باستعماله كما مر، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة وهو حديث معروف، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. أو لشدة برد يخشى معه الضرر، خلي بالك خدت بالك؟ الشرط الرابع التمييز، فلا يصح التيمم من غير المميز. الشرط الخامس تعذر استعمال الماء، إما لعدمه كما تقدم أو لخوف الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى الإنسان من زيادته أو من تأخر شفائه باستعمال الماء لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة المعروف، أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك أو الهلاك باستعمال الماء، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، شديدة الإيه؟ البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. يقول إن اغتسلت أشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، فدل ذلك على الجواز أو المشروعية. الشرط السادس أن يكون التيمم بتراب باليد، إن وجده، أن يكون التيمم بتراب باليد إن وجده، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، والطيب معنى الطيب يعني الطاهر، فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال الأوزاعي الرمل من الصعيد. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى جواز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، مما له غبار يعلق باليد، ويدخل فيه الرمل ما دام طاهرا، بخلاف خلي بالك الأحجار والأشجار، هذا كلام شيخ الإسلام، بخلاف الإيه؟ الأحجار والأشجار. قال فإنها ليست من جنس التراب ولا تعلق باليد، انتهى كلامه. أما المالكية فيدخلون الأحجار والأشجار إعمالا لدلالة الاشتقاق في قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما هو من جنس الايه؟ الأرض. فالمالكية أباحوا التيمم بالأشجار لأنها من جنس الأرض. والراجح ما قاله المصنفون بأن إن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الأوزاعي الرمل من الصعيد، فيدخل كل ما هو من جنس الأرض حتى الأحجار. أما موضوع الشجر، الشرط الرابع التمييز، فلا يصح التيمم من غير المميز. الشرط الخامس تعذر استعمال الماء، إما لعدمه كما تقدم أو لخوف الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى الإنسان من زيادته أو من تأخر شفائه باستعمال الماء لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة المعروف، أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك

الأول المبطل الأول يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم يقوم مقام الإيه؟ يقوم مقام الوضوء، وكذا التيمم يقوم مقام الحدث الإيه؟ التيمم عن الحدث الأكبر، يعني يجوز التيمم عن الحدث الأصغر ويجوز التيمم عن الحدث الإيه؟ عن الحدث الأكبر، والصورة واحدة كما سيأتي، يعني صورة التيمم واحدة سواء كان عن الوضوء من حدث أصغر أو عن الغسل اللي هو عن حدث أكبر. وجود الماء، إذا وجد الماء بطل إيه؟ بطل التيمم، وهذا مثل سائر معروف وهو صحيح، إذا حضر الماء بطل التيمم. وقد يحضر الماء ولا يبطل التيمم، إزاي؟ لوجود علة من استعماله كمرض، كمرض مانع من استعمال الماء. حضر الماء ولم يبطل التيمم لماذا؟ لوجود مانع آخر وهو المرض أو شدة البرد. وجود الماء إذا كان التيمم لعدمه، إذا كان المتيمم تيمم لفقد الماء فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، وقد تقدم الحديث. المبطل الثالث، المفسد الثالث للتيمم، زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. بزوال العذر ينتهي العمل بالتيمم، تمام؟ هذا هو المفسد الثالث، زوال العذر. إذا زال العذر فسد التيمم، فسد الإيه؟ فسد التيمم. المسألة الرابعة صفة التيمم، كيف تتيمم، كيف يتيمم الإنسان، كيفيته أن ينوي، النية تسبق العمل كما تقدم، ينوي الإنسان استباحة الإيه؟ استباحة الصلاة، ثم يسمي، يقول بسم الله، ويضرب الأرض بيديه براحتيه بكفيه براحتيه ضربة واحدة، وهذا هو الراجح، وحديث الضربتين ضعفه بعض أهل العلم وهو ضعيف. يضرب الأرض براحتيه ضربة إيه؟ ضربة واحدة، ثم ينفخهما أو ينفضهما، إما بالنفخ وإما خدت بالك بهز الكفين، يعني بنفض الكفين، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، إلى هذا المكان. بعض الناس يقول إلى المرفق، وهذا ضعيف، تمام؟ لحديث عمار وفيه: التيمم ضربة للوجه والكفين. وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه صلى الله عليه وسلم ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما، خلي بالك، مسح بهما ظهر كفه بشماله، يبقى ظهر كفه أنه اليمين، اليمن بشمال هكذا، أو ظهر شماله بكفه، يبقى الايه كف اليمنى، ثم مسح بهما وجهه، يبقى في تقديم وتأخير، في تقديم وايه وتأخير. يبقى الحديث قال للوجه والكفين، وقدم المصنفون للكتاب مسح الوجه على مسح ظاهر الكفين أو ظهور الكفين، والحديث بين أن المسح على ظهور الكفين أولا ومسح الوجه ثانيا. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصواب في التيمم ضربة واحدة، الصواب ضربة واحدة للوجه والكفين، يضرب الأرض ضربة واحدة للوجه والإيه والكفين. قال ولا يجب فيه ترتيب، ولا يجب فيه إيه ترتيب، لا يجب فيه ترتيب، يبقى إذن الترتيب عند شيخ الإسلام مستحب وليس واجبا، خلي بالك من دي. قال لا يجب فيه ترتيب، يبقى الترتيب ليس واجبا عند شيخ الإسلام وإنما هو مستحب. يقول بل إذا مسح وجهه بباطن راحتيه، بباطن راحتيه أجزأ ذلك عن الوجه والراحتين. ليه؟ لأنه مسح بباطن راحتيه وجهه، ومسح بوجهه باطن راحتيه، تمام؟ يبقى ظهور الراحتين أو ظهور الكفين، ثم يمسح ظهور الكفين بعد ذلك بنفس الكيفية التي ذكرناها قبل قليل، باطن اليسرى يمسح به ظاهر اليمنى، وباطن اليمنى يمسح به ظاهر الايه ظاهر اليسرى، فلا يحتاج أن يمسح راحتيه مرتين، تمام؟ وعلى هذا دلت السنة، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا في غاية الروعة، هذا الكلام من درر شيخ الإسلام. يبقى خلي بالك، يبقى كيفية التيمم تضرب الأرض بعد النية والتسمية ضربة واحدة، ثم تنفضهما أو تنفقهما، ثم تمسح الوجه وتمسح بباطن كفك اليسرى ظهر كفك الايه اليمنى، وبباطن كفك اليمنى، تمام، ظهر كفك الايه اليسرى، وانتهى التيمم. فانتهى التيمم، وهذا يقوم مقام الماء في رفع الحدث الأصغر والحدث الايه والحدث الأكبر. طيب بقيت فائدة. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى أيضا، أصح أقوال العلماء أنه أي المسلم يتيمم لكل ما يخاف فوته، لكل ما يخاف فوته أو يخاف من فوته، كالجنازة وصلاة العيد وغيرهم. يعني إذا حضرت الجنازة وضاق الوقت ولم تستطع الوصول إلى الماء، ولو ذهبت فاتتك صلاة الجنازة، فماذا تصنع؟ تتيمم وتصلي. وكذلك إذا ضاق الوقت ولو بحثت عن الماء أو حاولت الوصول إليه، وبوصولك إليه وبوضوئك تفوتك صلاة العيد تيمم عند ضيق الوقت دون إهمال، عند ضيق الوقت دون إيه؟ دون إهمال. وقف على ذلك بقية الأعمال التعبدية إذا ضاق الوقت دون تفريط وإهمال، فالتيمم يقوم مقام الماء في مثل هذه الأوقات التي يضيق فيها وقت الإنسان عن استعمال الماء، ولو ذهب إليه واستعمله لفاته ما لا يستطيع تداركه، ما لا يقدر على تداركه. واضح كده؟ الباب التاسع في أنواع النجاسات، وهذا باب مهم في النجاسات وكيفية تطهيرها، كيف تطهر النجاسات وهي أنواع. وفي هذا الباب ثلاث مسائل: المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعاها، تعريف النجاسة ونوعاها. والمسألة الثانية الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. والمسألة الثالثة كيفية تطهير النجاسة. ثلاث مسائل من المسائل الفقهية المهمة. المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعاها. النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، ليس كل ما يستقذر نجس، ليس كل ما يستقذر إيه؟ نجس، تمام؟ لكن لابد أن تضيف أمر الشارع باجتنابها. فمثلا البصاق والبلغم هذا شيء مستقذر لكنه ليس نجس، ليس كل مستقذر ها يعد نجسا أو نجس، ولكن النجاسة كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، وهي نوعان: نجاسة عينية أو حقيقية. نجاسة حقيقية وهي التي لا تنفصل عن الشيء، التي لإيه؟ لا تنفصل عن الشيء بأي حال، كنجاسة الكلب مثلا، لو غسلت الكلب 1000 مرة هو إيه؟ هو نجس، تمام؟ والخنزير لو أدخلته في ماء البحر وأخرجته 1000 مرة لا يطهره الماء. النجاسة العينية وهي التي لا تطهر بحال، لماذا؟ لأن عينها نجسة كروس الحمار والدم والبول، واختلف العلماء في موضوع الدم كما سيأتي إن شاء الله. والنوع الثاني نجاسة حكمية. يبقى النجاسة نوعان: نجاسة عينية حقيقية ونجاسة إيه؟ حكمية. النجاسة الحكمية وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، أمر عارض، تمام؟ يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر، الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، غائط يزول بالاستنجاء وكذلك بالوضوء. يعني إيه؟ يعني الاستنجاء لإزالة الخبث والوضوء لرفع الحدث، تمام؟ والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرء. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الإيه؟ هو الماء، هذا هو الأصل. فهو الأصل في التطهير لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهي على ثلاثة أقسام، وهي اللي هي إيه؟ النجاسة على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، وما تولد إيه؟ وما تولد منه. نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لا يعتمد في أكله وشربه إلا على لبن أمه، تمام. نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة. كلام في غاية الوضوء والأهمية. المسألة الثانية: الأشياء التي قام الدليل على نجاسته. انتبه لقوله قام الدليل على نجاسته، فلا يحكم على شيء بالنجاسة إلا إذا قام الدليل على نجاسته، فليس كل شيء مستقذر نجس. المسألة الثانية: الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. بول الآدمي وغائطه عذرته وقيئه إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فيكتفى برشه، برش المكان يعني النضح بالضاد، خلي بالك، دون عصر، يرش الماء على المكان دون ايه؟ دون عصر. لحديث ام قيس انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، نضحه ولم يغسل. أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية فإنه يغسل كبول الكبير. بول الجارية يغسل في جميع الأحوال، سواء اعتمدت في طعامها وشرابها على لبن الأم فقط، أو دخل في جوفها شيء آخر من طعام ونحوه، بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح. لماذا؟ عمل تعبدي محض، لا تسأل عن العلة. علمت العلة أو لم تعلم، لا نوقف العمل بالنصوص حتى تعلم العلة. من اعتقد ذلك فعنده علم، عنده إيه؟ عنده علم يعالجه. من الأشياء التي قام الدليل على نجاستها، قبل أن نتكلم عن أو نسترسل في الحديث، موضوع القيء يعني ذكر هنا على أنه من النجاسات، هذا إذا كان كثيرا، أما اليسير منه فمعفو عنه، خلاص، بالنسبة للإيه؟ للقيء. أما بالنسبة للشيء الثاني وهو الذي قام الدليل على نجاسته، الدم المسفوح من الحيوان المأكول، من الحيوان الإيه؟ المأكول. أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، لا يخلو اللحم من دم، تمام، سواء كان هذا الدم في العروق أو كان في ثنايا في تضعيف متخللا للحم، لقوله تعالى أو دما مسفوحا، وهو الذي يهراق أو ينصب، يبقى يعفى عن اليسير منه، ويصعب التخلص من الدم في اللحم. لابد أن ترى خيطا من الدم يخرج من اللحم بعد أن تضعه في الإناء، لابد أن ترى شيئا من الإيه؟ من الدم. هذا الدم اليسير عفى الإسلام عنه، لأن المشقة تجلب الإيه؟ التيسير. هذه قاعدة فقهية، والأمر كلما ضاق اتسع، تمام؟ أو دما مسفوحا. قال النووي في شرح مسلم: الدم نجس بإجماع المسلمين. حكى النووي هنا الإجماع. وقال الشيخ أحمد شاكر: المتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهوما أن الدم نجس ولو لم يأتي، خلي بالك من هذا الكلام، ولو لم يأتي لفظ صريح بذلك، وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة. هذا قول من؟ قول الشيخ أحمد شاكر. ولكن الشيخ الألباني في استدراكه على فقه السنة في كتابه الماتع الرائع تمام المنة ذهب إلى أن الدم ليس بنجس، وذكر هناك آثارا عن أبي هريرة وغيره تدل على ذلك، تمام؟ فهذه مسألة الخلاف. فإن وجد الإنسان متسعا من الوقت فعليه أن يطهر ثوبه أو أن يستبدله بثوب آخر، أما إذا ضاق وقته صلى على حاله، أخذا بمن قال بعدم نجاسة الإيه؟ بعدم نجاسة الدم. الكلام واضح؟ هذا واضح. والإيه؟ نعم. من الأشياء التي قام الدليل على نجاستها بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كالهر، الهر اللي هو الايه؟ القط، والفأر، الفأر بالألف الهمزة في الفقر يعني. بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والإيه؟ والفأر. وكذلك الأشياء، من الأشياء التي قام الدليل على نجاستها الميتة، وهي ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعي، من غير ذبح شرعي، فماتت حتف أنفه لقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة. ويستثنى من ذلك ميتة السمك، ما لم يتغير، ما لم إيه؟ يتغير. فإن تغير يضر بالبدن وليس نجسا، تمام؟ لكنه ليس بنجس حتى في حال تغيره، لكن لو تغير يضر البدن، وكل ما ضر البدن نهى الإسلام عنه، تمام؟ نستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. ما لا نفس له سائلة كالنمل، فلو يعني قطعت رأس النملة لا تنزف دما، تمام؟ ما لا نفس له سائلة يعني ما فيش، لا تخرج، إذا جرحت أو قطع جزء منها لا ينزف دما، تمام؟ من الأشياء التي قام الدليل على نجاسته أو نجاستها، الأشياء التي قام الدليل على نجاستها المزي، الإيه؟ المزي. والمزي يختلف عن الودي. المزي وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا بشهوة ولا بدفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يشعر الإنسان بخروجه وهو نجس، تجد بللا في مكان التبول، وهذا البلل يعني ترى لونه أبيض لزجا يشبه المني وليس منه، إنما هو مزي، وهذا نجس يجب على الإنسان أن يغسل المحل المكان الذي خرج منه، ويغسل أنثييه كما جاء في الحديث، والأنثيان الخصيتان، تمام، بالنسبة لإيه؟ لموضوع المزي. قد لا يشعر الإنسان بخروج وليس فيه غسل بفضل الله تبارك وتعالى، وقد يأتي نتيجة شدة البرد، فيشعر الإنسان يعني رطوبة أو ببلل أو ببرودة في أسفله في نفس المكان الذي يخرج منه البول، فإذا وضع يده أو نظر بعينيه رأى بللا خفيفا، هذا البلل هو الإيه؟ هو المزي، لا يوجب الغسل، ولكن يقتصر فيه على الاستنجاء مع غسل الأنثيين، تمام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: توضأ واغسل ذكرك، عندما يعني شكى إليه كثرة المزي، يعني من المزي ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفا للحرج، لأنه مما يشق الاحتراز منه. واضح؟ أذنك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأشياء التي قام الدليل على نجاستها الودي، الإيه؟ الود، وهو ماء أبيض سخين يخرج بعد البول، إذا فرغ الإنسان من بوله قد يرى بعض قطرات تنزل بلون مغاير، هذا اللون تراه أبيض سخينا بعد الإيه؟ بعد التبول، فمن رأى ذلك من أصابه فعليه هذا لا يوجب الغسل، وإنما يغسل المحل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل. الشيخ ابن باز رحمه الله قال: بالنسبة للمز، من الأشياء التي قام الدليل على نجاستها الودي، الإيه؟ الود، وهو ماء أبيض سخين يخرج بعد البول، إذا فرغ الإنسان من بوله قد يرى بعض قطرات تنزل بلون مغاير، هذا اللون تراه أبيض سخينا بعد الإيه؟ بعد التبول، فمن رأى ذلك من أصابه فعليه هذا لا يوجب الغسل، وإنما يغسل المحل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل. الشيخ ابن باز رحمه الله قال: بالنسبة للمزي يضاف غسل الأنثيين مع الذكر مع المكان الذي خرج منه الإيه؟ المزي. أما بالنسبة للودي فيقتصر على غسل المحل دون غسل الأنثيين. هذا من كلام شيخ ابن باز رحمه الله، تمام. وهذا إيضاح مهم، وهذا فرق بين المزي والإيه والودي. من الأشياء التي قام الدليل على نجاستها دم الحيض. نعم الله يفتح عليك، لو مس المزي ثياب الإنسان وكذلك الودي يغسل المكان، يرش ماء ويعصر، وهذا هو الفرق بين النضح والغسل. تمام، واضح؟ طيب، دم الحيض نجس، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته، تحكه، والحك معروف، نعم، أو تدلكه بأطراف الأصابع والأذفار دلكا شديدا وتصب عليه الماء حتى يزول، حتى يزول عينه وأثره، هذا هو الحك، تمام، معروف. المسألة الثالثة كيفية تطهير النجاسة، وانتبه قبل أن نتحدث عن كيفية تطهير النجاسة، انتبه إلى قوله تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يعني بعد أن تفعل ما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو بقي أثر خفيف لون مغاير هذا لا يضر، هذا إيه؟ لا يضر، لأنه قد يصعب التخلص من هذا اللون الذي بقي بعد الحك والدلك، الأثر لا يضر بعد صب الماء، بعد الدلك والحك وصب الماء ما بقي من لون خفيف مغاير لا يضر، تمام. المسألة الثالثة كيفية تطهير النجاسة، إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب، خلي بالك، بعين النجاسة. بعين النجاسة يعني ايه؟ بعين النجاسة يعني النجاسة التي ترى بالعين لها جرم، لا ترى لها أثرا بعينك، فتصب الماء حتى يذهب الأثر، فيصب الماء عليها مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، لا تجرموه، دعوه، اتركوه وصبوا على بوله سجلا من ايه؟ من ماء. خلاص، يطهر المكان بهذا الصب، فلا يدقق الإنسان حتى لا يبتلى بالوسواس، حتى لا يبتلى بالإيه؟ بالوسواس. إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء، فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. الأحاديث اختلفت في مرة التطهير بالتراب، بعض الأحاديث قالت أولهن، وبعض الأحاديث قالت إحداهن، وبعض الأحاديث قالت الثامنة بالتراب، ورجح بعض أهل العلم رواية أولهن بالتراب، لأنك تسارع إلى القضاء على هذا المكروب قبل أن تمد يدك أو تضع يدك في الإناء. واضح الكلام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب. أولاهن إيه؟ بالتراب. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره. قالوا: كالثياب والفرش. قالوا هذا الكلام، وقد تقدم الحديث عن أن على أن مسألة غسل الشيء سبع مرات أولاهن بالتراب خاص بولوغ الكلب في الإناء، أما بقية الأشياء فيكفي فيها صب الماء دون الالتزام بالعدد المذكور في الحديث. ويرى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نجاسة الماء الذي مسه الكلب ببعض جسده. خلي بالك، هناك فرق بين نجاسة الماء الذي مسه الكلب ببعض جسده وفرق بين ذلك بين قوله بنجاسة الماء وبين قوله يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. في فرق، فليس كل شيء أصابته نجاسة يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا خاص بالإيه؟ بالكلب دون غيره، لأن النبي خصص وقال ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولم يقل في شيء. ولو قال إذا ولغ الكلب في شيء من الأشياء التي تحت أيديكم أو تمتلكونها لكان الأمر عاما، ولكنه خصص والتخصيص مقصود، التقييد إيه؟ مقصود، والله أعلم. يبقى الشيخ أحمد شاكر يرى أن الكلب إذا مس ماء ببعض جسده كذيله أو قدمه فهذا الماء ينجس، ولكن متى؟ إذا كان دون الإيه؟ إذا كان دون القلتين كما مر. يعني في حاجة اسمها جمع، الجمع فرع التصحيح، نجمع ما بين الأدلة تمام حتى تستخرج حكما صحيحا بعد جمع أطراف الحديث. الجمع مادة التصحيح، أو الجمع فرع التصحيح. خلي بالك، أما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات، يكفي في غسلها مرة واحدة، أو يكفي غسلها مرة واحدة، يقتصر الإنسان على غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط غسلها سبع مرات كما مر. وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة تذهب الإيه؟ العين الأثر كما مر. ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح كما مر، وهو رشه بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ولحديث أم قيس الذي تقدم ذكره. أما جلد الميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ولو بقي أثر الماء عليه، يعني لها أن تصلي فيه بعد حثه ودلكه وصب الماء عليه لها أن تصلي فيه ولو كان البلل لا يزال فيه. فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة. بقي شيئا، الأول وهو إذا وقعت نجاسة على الأرض، على الأرض يعني على الصعيد، على الأرض إذا وقعت نجاسة على الأرض ثم جفت بالهواء أو بالشمس، فهل هذا الجفاف أو الجفوف أو نعم هل هذا يطهرها؟ نعم يطهره، يعني لو بال إنسان أو تغوط في مكان ثم مع طول المدة جف هذا المكان بسبب طول المدة أو بسبب هواء أو بسبب الشمس ولم يبق له أثر، فهذا يطهر المكان، لكن هذا خاص بالأرض لا بالفرش والسجاجيد. السجاد لابد أن يصب على المكان الماء، سواء كان لا يزال الماء على حاله لم يجف بعد أو جف، فالفرش لا تأخذ حكم الأرض. هذا أولا. ثانيا، حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب، قال بعض أهل العلم هذا الحديث أصل لا مثيل له في عالم الطب الوقاء. هذا الحديث أصل لا مثيل له في عالم الطب الوقائي، وهذا من علائم النبوة، هذا من علائم الإيه؟ النبوة. فسبحان الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيم. بقي باب واحد في الحيض والنفاس. انتهينا من الحديث عن أنواع النجاسات وكيف يتطهر الإنسان من النجاسة التي أصابته، وتحدثنا عن موضوع ولوغ الكلب في إناء، في الإناء سبع، في الإناء، وأنه يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. ذكر أهل العلم، قال أهل العلم هذا يعني في عامة بالنسبة ل يعني موضوع مس الثياب، بالنسبة لموضوع غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا يعم جميع الكلاب، سواء كان يعني الكلب الذي يعيش في الحضر أو الكلب الذي يعيش في البادية، لأن هناك من فرق، وهذا التفريق لا دليل عليه. هذا أولا. ثانيا، موضوع مس الكلب للثياب والفرش ويعني الأشياء التي لا ينفك الذي يتعامل مع الكلاب منها غالبا، استثنى العلماء كلب الصيد والحراس، كلب الصيد والحراس هذا فيما يتعلق بمسه لا بولوغه في الإناء، حتى يعني تتضح الصورة. الباب العاشر في الحيض والنفاس، وفيه سبع مسائل، فيه سبع مسائل. المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته، والثانية أقل مدة الحيض وأكثرها، الثالثة غالب الحيض، الرابعة ما يحرم بالحيض والنفاس، الخامسة ما يوجبه الحيض، السادسة أقل النفاس وأكثره، السابعة في دم المستحاضة. هذا الباب من الأهمية بمكان، والعلم به واجب، وليس العلم أو ليس الوجوب هنا أو ليس يقتصر على تعلمه على النساء فقط بل على الرجال، لأن الرجل مسؤول، لأن الرجل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى قال بعض أهل العلم يجب على الزوج أن يعلمها فقه الحيض وفقه النفاس بدايته ونهايته وكيف تتطهر منه، لأن هذا أمر يتعلق بركن كبير من أركان الإسلام وهو الصلاة وكذلك الصوم. تمام. الحيض معناه لغة السيلان، وشرعا دم أو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة في حالة صحة المرء من غير سبب ولادة، من غير سبب إيه؟ ولادة ولا مرض، لأنها إذا نزفت بسبب مرض فهذا يعد استحاضة كما سيأتي فنفرد. أما النفاس فهو دم يخرج من المرأة عند ولادتها، عند الولادة، دم يخرج من المرأة عند الولادة. المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته. قالوا لا حيض قبل 8-9 سنين، قالوا لا حيض قبل 8-9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، قبل 9 سنين. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فهي إيه؟ فهي امرأة. لكن هذا الأثر ذكر بلا إسناد، ذكر بلا إيه؟ بلا إسناد. لكن العلامة الفارقة نزول الدم، العلامة الفارقة نزول إيه؟ دم الحيض دون تحديد سن. واضح. ولو صح الأثر عن عائشة رضي الله عنها فربما قصدت غالب أحوال المرء، أو ذكرت الغالب، هذا يخرج مخرج الغالب. تمام. لا حيض قبل 9 سنين يعني في الغالب، لو صح الإيه؟ لو صح الأثر. ولا حيض بعد 50 سنة، لا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح، في الغالب، في الغالب على الصحيح، ربما تأخر الحيض فنزل على المرأة بعد 50. وقد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. هذا أيضا يخرج مخرج الإيه؟ الغالب، يعني هذا على الغالب. وهذا الذي قالته هنا يدل على أنها، على أن قولها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة أيضا خرج مخرج الغالب إذا صح الأثرات. تمام. المسألة الثانية أقل مدة الحيض وأكثرها. الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف، يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العادة والعرف. المسألة الثالثة غالب الحيض، غالبه 6 أو 7 لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، يعني الغالب على النساء أنهن يحضن 6 أيام من كل شهر أو 7 أيام من كل شهر، هذا هو الغالب. ربما قل عند بعض النساء عن هذه المدة، عن هذا العدد، وربما زاد عند بعض النساء عن هذا الايه، عن هذا العدد، كما هو مشاهد ومعروف. واضح. المسألة الرابعة، ما يحرم بالحيض والنفاس، يعني إذا نزل دم الحيض على المرأة أو نزل دم النفاس فما يحرم عليها؟ يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور. الأمر الأول الوطأ في الفرج، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى حتى يطهرن. بقية الآية فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ابن عباس ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع دم حيضهن أو دم نفاسهن، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا جماعة بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل. وذهب الإمام الشيخ المحدث الألباني رحمه الله في كتابه الرائع آداب الزفاف إلى جواز إتيان المرأة بعد انقطاع التأكد من انقطاع حيضتها وظهور علامة الطهر، وهما علامتان ظهور القصة البيضاء أو الجفوف وقبل الاغتسال. قال يجوز ذلك، ولكن قال بعض أهل العلم هذا يعني خلاف ما قاله ابن عباس، أو إذا اضطر الزوج إلى ذلك بسبب يعني سفر أو حضوره من سفر أو شيء يعني اضطره إلى ذلك، ويبقى الأمر على. فإذا ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع دم حيضهن أو دم نفاسهن، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالذين أجازوا إتيان المرأة بعد انقطاع الحيض والتأكد من انقطاعه وقبل الاغتسال، يعني وضعوا دائرة ضيقة جدا كسفر الزوج أو كيعني الأمور التي يضطر الإنسان فيها أو تشتد الحاجة إلى زوجه بسببها، فهذه الدائرة دائرة ضيقة. ولكن يبقى تفسير ابن عباس عمدة في هذا الشأن، وهو فإذا تطهرنا اغتسلنا. وقال بعض أهل العلم يحرم على الرجل أن يأتي زوجته بعد انقطاع حيضها والتأكد من انقطاعه وقبل اغتساله. واضح؟ تمام. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت يعني هذه الآية اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع. النكاح هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الجماع، يلقي على مكان العفة على فرجها شيئا يغطيه، تشده أو تشده على المكان، ثم يباشرها دون الجماع. فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. يحرم بسبب الحيض والنفاس أيضا الطلاق. إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته فلا يطلقها في حال حيضها ولا في حال نفاسها، لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس في قبل عدتهن، في قبل ايه عدتهن، يعني بعد طهارتها من الحيض، بعد انتهاء حيضها واغتسالها، فيلقي عليها يمين الطلاق اذا اراد ايه اذا اراد ان يطلقها، فلا ان يطلقها على السنة. اما الطلاق في حال الحيض فهو بدعة، وكذلك في ايام النفاس بدعة. وهل يقع ام لا؟ الراجح انه يقع. تمام. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: مره فليراجعها. مره ايه؟ فليراجعها. هذا نص صحيح صريح واضح. تمام. من الاشياء التي يحرم او تحرم بسبب الحيض والنفاس الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فدع الإيه؟ فدع الصلاة. كذلك يحرم عليها الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. من الأشياء التي تحرم على الحائض والنفساء الطواف، يعني بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقد تقدم خلاف العلماء في هذه إيه؟ في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. مما يحرم عليها على الحائض والنفساء قراءة القرآن، قالوا: وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. كثير من قول من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لكن إذا احتاجت إلى القراءة كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو إلى تعليم البنات في المدارس، أو إلى قراءة وردها، جاز لها ذلك. وإن لم تحتج فلا تقرأ. تمام. كما قال به بعض أهل العلم، وقد ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: الذي أراه أنه الحق، الشيخ أحمد شاكر يقول: الذي أراه أنه الحق جواز القراءة للجنب والحائض، وليس للقائلين بالمنع دليل صحيح. وهذا الكلام تحدثنا عنه فيما مر في قول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه، الهاء هنا تعود على الكتاب المكنون، لا يمسه يعني الملائكة. وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة، وغيره من المفسرين والفقهاء. على كل حال، هناك فرق بين مس المصحف وبين قراءة القرآن. تمام. هناك فرق بين مس المصحف وقراءة الايه وقراءة القرآن. من الأشياء التي تحرم على الحائض والنفساء، قالوا: مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وقد مر الخلاف في ذلك، مر الخلاف في ذلك بأن الهاء تعود على الكتاب المكنون، والمطهرون هم الايه هم الملائكة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني المؤمن، لأن النبي قال: المؤمن لا ينجس. وهكذا تفسر الأحاديث بعضها، الأحاديث تفسر هي بعض بمس المصحف. ولكن ينبغي على الإنسان أن يعني يراعي أثناء تلاوته، أو يستحب للإنسان أن يكون على أكمل هيئة، سواء كان في قراءته للقرآن أو في مسه للمصحف، لقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تمام. وللخروج من الخلاف الذي دار بين أهل العلم في هذه المسألة، من الأشياء التي تحرم على الحائض والنفساء دخول المسجد واللبس فيه، اللبس المكث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني، يعني يقرب رأسه لعائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها فترجله، تصلح من شعره، تسرح شعره صلى الله عليه وسلم فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد، فدل ذلك على أن الحائض لا يحل لها دخول المسجد ولا اللبس فيه. وقد أجاز بعض العلماء دخول الحائض لحضور دروس العلم والاستفادة منها، وتعتزل المصلى، تعتزل المصلى يعني ايه؟ يعني تعتزل الصفوف، تعتزل المصلى يعني تعتزل الايه؟ الصفوف، مش المصلى الحي، المصلى المكان اللائي تصلي النساء فيه او اللاتي يصلين فيه. نعم، كصلاة العيد، كصلاة الايه؟ كصلاة العيد. وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت من تلويثه، إن خافت من تلويثه، فإن أمنت من تلويثه لم يحرم، إن تحفظت واحتاطت لنفسها فلا يحرم المرور حينئذ. المسألة الخامسة: ما يوجبه الحيض، يعني إذا حاضت المرأة، إذا حاضت المرأة فما يوجب الحيض؟ يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، يعني بعد انقطاع الايه؟ انقطاع الحيض والتأكد من انقطاعه بإحدى العلامتين، القفصة البيضاء أو الجفوف. كذلك البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني لستر عورتها، فقد أوجب عليها السترة لحصول الحيض، فدل ذلك أو فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. وكذلك يعني ستر بدنها في صلاتها وفي خارج صلاتها خشية رؤية الأجانب لها. تمام. ومن ذلك الاعتداد به، الاعتداد بالحيض، الاعتداد بالحيض من العدة، فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. الأمر الرابع: الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، يعني أوجب الإسلام العدة على المرأة لعدة حكم، من هذه الحكم براءة الرحم، براءة الايه؟ براءة الرحم. وكذلك تعلم متى تنقضي، او يعلم متى تنقضي العدة، ولحكم اخرى ذكرها اهل العلم. نعم. علي صوت. ما احنا تكلمنا في موضوع الغسل والفرق بين غسل الرجل وغسل المرأة في الدرس الماضي، لكن يعني أذكرك أو أذكر نفسي بأن غسل الرجل كغسل المرأة سواء بسواء، إلا أن المرأة تنقض بصيرتها في الغسل من الجنابة، عفوا من الحيض والنفاس دون الجنابة، يكفيها في غسل الجنابة أن تروي أو إيصال الماء إلى بشرة رأسها وإلى كل شعرها، يتخلل الماء جميع شعرها وتتأكد من إيصال الماء إلى فروة رأسها. هذا بالنسبة لغسلها من الجنابة. أما بالنسبة لغسلها لاغتسالها من الحيض أو النفاس فلا بد من نقض ضفائرها كما مر. ماشي. تنبيه، مكتوب هنا تنبيه، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس، خلي بالك، إذا طهرت الحائض أو النفساء، هذه مسألة لا يعلمها كثير من النساء، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. تمام. لو طهرت قبل الايه، قبل غروب الشمس، يعني ظهرت علامة الطهر، ولو قبل اغتسالها لزمها صلاة الظهر والعصر من هذا اليوم، من اليوم الذي طهرت فيه، لان المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، تقضي الصيام الذي كان الحيض سببا في إفطارها وكذلك النفاس، لكن ليس عليها قضاء إيه؟ ما فاتها أو ما تركته من صلاة بسبب الحيض والنفاس. وهذا هذه علامة فارقة بين أهل السنة والخوارج، علامة فارقة، لأن الخوارج عندهم المرأة تقضي الصلوات التي تركتها في أيام حيضها ونفاسها، وهذا فوق الجنون بكثير، يعني هذا أمر فوق الهبل بكثير. خلي بالك. أمره. ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر يعني ظهرت علامة الطهر قبل الفجر، قبل أذان الفجر، لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة. لماذا؟ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر، زي الجمع ما بين الصلاتين. تمام. وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وهو المعتمد، والله أعلم. خلاص يا سيدي. تمام. المسألة السادسة، أقل النفاس وأكثره، أقل النفاس وأكثره، تقدم أقل الحيض وإيه وأكثره، أقل النفاس وأكثره، لا حد لأقل النفاس. بعض النساء لا يعلمن يعني هذه الأحكام، لا يعلمن هذه الأحكام، فبعد أن تضع طفلها أو إذا نزل عليها دم النفاس قبل الولادة بساعات أو بمدة، وبعد الولادة تظل منقطعة عن الصيام وعن الصلاة حتى يأتي عليها أو حتى تصل إلى 40 يوما، مدة 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، ظانا منها بأنها لو صامت يحرم ذلك عليه، تقع في شيء محرم، وكذلك لو صلى مع انقطاع النفاس، نعم يحرم عليها الصيام وتحرم عليها الصلاة إذا كانت في حال نفاسه، لكن ربما طهرت قبل 40، بعد أسبوع انقطع الدم وتأكدت من انقطاعه بإحدى العلامتين اللتين تقدم ذكرهما. تمام. ومع ذلك مصرة على عدم على ترك الصلاة والصيام حتى تصل إلى 40 يوما، هذا أمر يعني أو هذا الجهل أوقعها في كبائر، هذه الكبائر تركها للصلاة الواجبة والصيام، خصوصا إذا أتى عليها شهر رمضان. لماذا لم تسأل؟ لماذا لم يسأل زوجها؟ هو مسؤول عنها، على كل حال إذا ظهر الطهر قبل الأربعين ولو بعد الولادة بأيام وتأكدت المرأة من انقطاع دم النفاس يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم يعني صيام الفريضة ويعني يزول المانع بينها وبين زوجها وهو الإيه؟ وهو النفاس، تمام؟ وتأخذ حكم الطاهرة في كل الأمور، خلي بالك من دي. يبقى لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، تمام؟ ولكن أكثره أكثر النفاس 40 يوما، يعني آخر مدة النفاس 40 إيه؟ 40 يوما آخر مدة للنفاس. فإذا يعني أتى عليها 40 فواجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم صوم الفريضة ولو كان الدم ينزل عليها، لأن ما زاد على 40 أو عن 40 يعد استحاضة، يعد إيه؟ استحاضة. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ولحديث أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. لكن هنا شيء مهم لنا في هذه القضية وقف، وهي إذا أتت 40 يوما على النفساء والدم لا يزال ينزل عليها تنظر في لون الدم، كما قال الشيخ ابن عثيمين أو غيره من علمائنا، تنظر في لون الدم، إذا كان أحمر فهذه إيه؟ استحاضة، وإن كان أسود يعرف له رائحة كريهة فلقد جاءها الحيض على 40، جاءها الإيه؟ الحيض، فوصلت ما بين الحيض والإيه؟ والنفاس، تمام؟ فتمكث قدر حيضها، فتمكث قدر إيه؟ حيضها. وهذه نقطة مهمة لا يتنبه إليها كثير من الناس، واضح؟ خلي بالك. المسألة السابعة في دم المستحاضة، اللي احنا عندنا حيض نفاس استحاض، الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف، على سبيل الايه؟ النزيف، من عرق يسمى العاذل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رقضة من رقضات الشيطان، تمام؟ خلي بالك. ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، رائع، يخالف دم الاستحاضة دم الحيض في أحكامه وفي إيه؟ وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو غيره، وهو لا يمنع، خلي بالك، الاستحاض، هذا العرق إذا انفجر الذي هو رقضة من رقضات الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطء ولا الوطء ولا الجماع، لأنها في حكم الطاهرات. ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ كان الدم ينزل عليها باستمرار لا يكاد ينقطع، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: لا أكاد أطهر، أفأدع الصلاة أتركها؟ قال: لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، فاغسلي عنك الدم وصل، فاغسلي عنك الدم وإيه وصل. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها المكان، وتجعل في المخرج قطنا أو نحوه يمنع الخارج حتى لا ينتشر الدم على بقية ثيابها أو على المكان الذي تصلي فيه، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، تتحفظ، ويغني عن ذلك الحفائض أو الحفائض الصحية في هذا الوقت حتى لا تصاب بضرر. ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. ماشي. طب هنا بقى سؤال يطرح نفسه، يطفو على السطح كما يقولون. هذا السؤال: كيف تميز بين دم الحيض ودم النفاس؟ دم الحيض أسود يعرف له رائحة كريهة، ودم الاستحاضة أحمر لا رائحة له، لأنه نزيف عرق، نزيف إيه؟ عرق تميز. وكل امرأة تعلم الأيام، تعلم أيام حيضه، لها أيام، لها يعني تعرف أيام حيضه، لها أيام محددة في الشهر. واضح؟ وسيأتي المزيد بعد قليل. خلي بالك من هذه المسائل التي نحتاج إليها. والمستحاضة لها ثلاث حالات، المستحاضة لها ثلاث حالات، لأن النساء يحترن ويحيرن من يسألنا في مثل هذه الأمور. وقضية الأحكام، أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة من المسائل الكبيرة وليست من المسائل الصغيرة، من المسائل الكبيرة، حتى أفرد لها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الرائع المجموع شرح المهذب أكثر من نصف مجلد في أحكام الحيض والنفاس والاستحاض. موضوع موضوع ليه؟ لما الطهور شطر الايه؟ شطر الإيمان. قضية كبيرة. شو لك ده بيتكلموا في الحيض والنفاس، ما انا هتكلم في ايه يعني؟ هذه قضية تتعلق بركن كبير من أركان الإسلام وهو الصلاة وكذلك الصيام. على كل حال، المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، انتبه، أن تكون لها عادة إيه؟ معروفة. إزاي؟ بأن تكون مدة الحيض معلومة، بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، يعني قبل نزول دم الاستحاضة عليها تعلم مدة حيضها من بداية الشهر مثلا حتى اليوم السادس منه مثلا. فهذه التي أصابها دم الاستحاضة أو نزل عليها دم الاستحاضة تجلس قدر عادتها. إذا كانت الدورة العادة تأتيها أو تأتيها في بداية الشهر وتظل تنفس معها ستة أيام، فتجلس هذه المدة من بداية الشهر إلى اليوم السادس لأنها مدة معلومة عندها. تمام. بعد ذلك تنظر في الدم، فإن كان أحمر فبدأت انتهى الحيض وبدأت الايه وبدأت الاستحاضة، او انتهى الحيض وبقيت الاستحاضة، لان دم الاستحاضة قد يعني يكون مع دم الحيض لا ينقطع لا في حيض ولا في غير. واضح؟ خلي بالك بقى، فهذه تجلس قدر عادتها المدة المعلومة وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت مرة واحدة وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذه المسألة أو هذه الحالة يعني تحل مشكلة أو مشكلة كبيرة بالنسبة للنساء. الحالة الثانية: إذا لم تكن لها عادة معروف لا تعلم يعني عادتها محيرة، مرة تأتيها في أول الشهر وأخرى ومرة تأتيها في وسط الشهر ومرة تأتيها في آخر الشهر، ليست لها مدة معلومة، إذا لم تكن لها عادة معلومة لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو سخينا أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة دم أحمر ليس له رائحة، ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز. بالإيه؟ بالتمييز. إذا كان الدم أسود تقول من نفسه هذا حيض وتمكث مدة الايه الحيض، فإذا ظهر انقطع الدم الأسود وبقي الدم الأحمر يبقى هذه استحاضة، تغتسل مرة واحدة وتصوم وتصلي وتحل لزوجها. تمام؟ خلي بالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرف. الحالة الثالثة والأخيرة: إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غير. هذه مشكلة بقى، هذه إيه؟ مشكلة. فهذه ماذا تصنع؟ تجلس غالب الحيض ستا أو سبعة، غالب الحيض يعني غالب ما اعتادته النساء بالنسبة لأيام الحيض كما مر، ستة أيام أو إيه أو سبعة أيام. فهذه خلي بالك تجلس غالب الحيض ستا أو سبعة، لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة، تغسله ثم تصلي وتصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي رقضة من الشيطان. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. ومعنى رقضة من الشيطان يعني دفعة أو دفعة من الشيطان أو دفعة من الشيطان، أي إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. يبقى اتضح بذلك وحلت هذه الحالات الثلاث، حلت مشكلات عند النساء فيما يتعلق بموضوع الحيض والإيه والنفاس والفرق بين الحيض والاستحاضة. وفقه هذه الحالات مهم جدا، لأنه يقطع على المرأة حبل الشيطان حبل الوسواس ويجعلها تعبد ربها على بصيرة. وكذلك ينبغي على الزوج أن يتعلم هذه الأحكام ليعلم أهله فيأخذ على ذلك الثواب والأجر ويكون بذلك قد فعل الأمر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بهذا القدر نكون قد انتهينا إلى هنا، نكون قد انتهينا من التعليق على كتاب الطهارة، وهو كتاب مهم. لنبدأ إن شاء الله في كتاب آخر وهو في غاية الأهمية، وهو كتاب الصلاة وما يتعلق بها من أحكام. أسأل الله الملك العلام أن يرزقني وإياكم حسن الختام والوفاة على السنة وال